لما قصرت درجة العلم في هؤلاء كان محل لوم ومحل عيب، إلا أن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتذر بأنه لا يلزم من كون أبيه عالما أو كون جده عالما أن يكون عالما، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ولأن الإنسان لا ينبغي أن يفخر بآبائه وأجداده ويفتي بغير علم. لذلك اعتذر بأنه ليس من الضروري، وإن كان ابن إمامي الهدى، أن يقول بغير علم ولا أن يروي عن غير ثقة، وهذا هو محل الشاهد من هذا الأثر، فإن هذا مما استقر لدى أهل العلم ومما استقر لدى الناس أن الرواية عن غير الثقات لا تصح، وأن الرواية عن غير الثقات لا تقبل. وهذا الخبر كما رأينا أخرجه الإمام مسلم بسنده الأول عن أبي بكر ابن النضر ابن أبي النضر عن أبيه قال حدثنا أبو عقيل، وفي الرواية الثانية رواه بشر بن الحكم قال سمعت ابن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل، فمدار الخبر على أبي عقيل. وأبو عقيل وصف بأنه صاحب بهية، وسيأتي أنه يحيى بن المتوكل المدني. وهذا الإسناد أعني الإسناد الثاني الرواية فيها انقطاع، لأن سفيان يقول أخبروني عن أبي عقيل، ولم يذكر لنا من الذي أخبره، فتكون الرواية منقطعة. وقد اعتذر الإمام النووي للإمام مسلم رحمه الله في أن هذا لا يعتبر مطعن وعيب على مسلم، لأن الإمام مسلم ساق هذا الأثر على سبيل المتابعات، وأنه يجوز في المتابعات ما لا يجوز في الأصول، حيث إنه ساق الحديث أو ساق هذا الأثر في السند الأول بطريق متصل. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذكره الإمام النووي اعتذارا لمسلم لا شك إنه عذر له وجه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم لسفيان بن عيينة قال فيه إنه ثقة حافظ، ثقة فقيه، إمام حجة، وأنه ربما دلس، لكنه كان لا يدلس إلا عن الثقات ولا يروي إلا عن الثقات. فإن أضفنا هذا إلى ما اعتذر به الإمام النووي يمكننا أن نقول إن شيخ يحيى إن شيخ سفيان بن عيينة وإن كان لم يذكر ولم يسمى لكنه يغلب على الظن أنه ثقة، ذلك لأن سفيان ممن لا يروي إلا عن ثقة، وإن دلس فإنما يدلس عن ثقة، ولذلك يؤمن جانب هذا الراوي الذي روى عنه سفيان. وقوله إن أبناء هكذا عندكم ولا إن ابنا؟ النسخة التي بين أيدينا إن أبناء على أنها جمع، لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، والمراد به هو القاسم بن عبيد الله ابن عبد الله، فلما لم يجب قال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم إلى آخر الخبر. وقبل أن نخوض في الكلام حول هذا الأثر ومعرفة المراد من هذا الأثر، ننهي ما وقفنا عنده من كلام الإمام النووي في الأثر السابق، وهو الذي رواه إسحاق بن راهوية، وهو الذي رواه محمد بن عبد الله بن قهزاز، قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، قال ثقة أو فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار، قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيع، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. هذا الأثر هو الذي علق عليه الإمام النووي، وكنا قد وقفنا عند مسألة وصول ثواب الأعمال الصالحة إلى الميت أو عدم وصولها. وقبل أن نتناول هذا الموضوع أحببت أن أشير إلى جزئية، وهي أن عبد الله بن المبارك لما سأل عمن نقل هذا الخبر قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث، والقائل هو إبراهيم بن عيسى الطالقاني، فقال عبد الله بن المبارك يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له عن حديث من حديث شهاب ابن خراش، وشهاب ابن خراش ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله شهاب ابن خراش ابن حوشب الشيباني أبو السلطة الواسطي ابن أخي العوام ابن حوشب، قال نزل الكوفة، له ذكر في مقدمة مسلم وهو هذا الموضع، لكن قال فيه الحافظ ابن حجر إنه صدوق يخطئ من الطبقة السابعة. ولاحظنا إن ابن المبارك رحمه الله لما سئل عنه قال إنه إيه؟ إنه ثقة. فهل هذا يعني قول منقوض بقول الحافظ ابن حجر؟ الجواب إن الحافظ ابن حجر رحمه الله حكم على الراوي بأنه صدوق يخطئ، وهي طبقة أو مرتبة من مراتب التعديل، وهي المرتبة الخامسة. وقول ابن المبارك إنه ثقة، وابن المبارك إمام يعدل ويجرح، وهذا يعد ممن اختلفت فيه أقوال الجرح والتعديل. ولذلك قول الحافظ ابن حجر إنما يمثل وجهة نظره ورأيه، وقول ابن المبارك رحمه الله إنما يمثل وجهة رأيه ونظره. والقاعدة التي سرنا عليها أنه متى تعارضت الأقوال في الجرح والتعديل فينظر إن كان المجرح ذكر سببا مفسرا قدم قوله على قول المعدل. وهكذا وجدنا أن عبد الله بن المبارك رحمه الله أيضا وثق الحجاج ابن دينار لما قال له يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال ثقة. عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار، قال ثقة. إلا أن الحافظ بن حجر قال في الحجاج بن دينار الواسطي لا بأس به، وهي مرتبة دون مرتبة الصدوق، وإن كانت من مراتب التعديل إلا أنها يعني ليست مثل مرتبة الثقة. نعم، هو يعتبر يعني مرتبة من مراتب التعديل، يقال فلان صدوق يخطي، يعني هو من حيث العدالة عدل، ومن حيث ضبطه خفيف. ولذلك أثروا عنه أو وجدوا عنه أخطاء وقع فيها. فهنا نلاحظ أن الحافظ ابن حجر قال فيه إنه لا بأس به، وهذا ما أحببت أن ألفت إليه النظر، يعني من أن توثيق عبد الله بن المبارك خولف بما قاله الحافظ ابن حجر، وإن كان قول الحافظ يعد من مراتب التعديل لكنه دون مرتبة الثقة. أورد الإمام النووي مسألة الصلاة والصوم والصدقة عن الميت، قال وأما الصلاة والصوم يعني عن الميت، فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه، كأنه يرى أن الصلاة لا محل للخلاف فيها. وأما الصوم فصوم النافلة لا يصل إلى الميت، لكن الصوم الواجب كصوم رمضان أو صوم النذر هذا هو الصوم الواجب. فحكى عن بعض أهل العلم أن الصوم يجوز ويصل ثوابه إلى الميت إذا كان واجبا. والمسألة كما مر بنا محل نقاش في هذا الصوم الواجب، إن كان نذرا بأن أوجبه الإنسان على نفسه فقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لمن مات وعليه صيام نذر أن يصوم عنه وليه، كما جاء في الحديث إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أو أنها نذرت أن تصوم شهرا وماتت أفأصوم عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فالله أحق بالقضاء. وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن الميت إذا مات وعليه نذر يقضي عنه وليه. وأما صوم رمضان فقد مر بنا إن كان الرجل تركه لعذر لمرض فالفدية تقوم مقام الصيام، لأن الله تعالى يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن لو أن إنسانا ترك الصيام تفريطا هل يصام عنه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الصيام عنه استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأطلق الصوم ولم يحدد أهو واجب أو أنه ترك لعذر أو ترك لتفريط. ولهذا قال إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي، يعني إنسان أراد أن يتطوع بأن يصوم عن قريب له لكن هناك من هو أولى منه فاستأذن من الولي فأذن له فإن ثواب الصوم يصل إلى الميت. أو من أذن له الولي فإن فيه قولين للإمام الشافعي أشهرهما أنه لا يصح، قال وأصحهما عند محقق متأخر أصحابه أنه يصح. قال وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قال وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقد استند الإمام الشافعي رحمه الله إلى قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستدل أيضا بقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يعني إن هذا القرآن هذا شانه. قال فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت. قال وذهب جماعات من العلماء، يعني وهذا رأي الجمهور، ذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات. رأي الجمهور أن ثواب القراءة إلى يصل إلى الميت، لكن هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي رآه كثير من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأهل الحديث على أن ثواب القراءة لا تصل إلى الميت. قال وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات، قال من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. وقاسوا ذلك على الدعاء، وقاسوا ذلك على الحج، وقاسوا ذلك على الصدقة، قالوا لأن الصدقة والحج والعمرة يصل ثوابها إلى الميت، وكذلك سائر القرب. قال وفي صحيح البخاري في باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها. وهنا لفظ الصلاة جاءت مطلقة، يعني هل هي صلاة نذر أو صلاة واجب، وهذا الإطلاق يفهم منه أنه إذا كان قضاء الصلاة النذر فكذلك قضاء غيرها. قال وحكى صاحب الحاوي، والمراد به الإمام الماوردي كما سيمر بنا، القاضي الإمام الماوردي ألف كتابا مشهورا في فقه الشافعية، من أكبر الكتب، يسمى بكتاب الحاوي. قال وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، يعني من التابعين، وإسحاق بن راهوية وهو من تبع أتباع التابعين، أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت. قال وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين، يعني من علماء الشافعية المتأخرين، في كتابه الانتصار إلى اختيار هذا، يعني ذهب إلى أنه تصح الصلاة عن الميت، وإذا صحت الصلاة عن الميت صح عنه سائر العبادات. وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه التهذيب، والظاهر أن الإمام أبو محمد البغوي هو صاحب كتاب السنة، أو نعم صاحب كتاب السنة، وله كتاب اسمه التهذيب. قال لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام، يعني إذا مات ميت وليس وعليه صلوات، قال إنه له أن يكفر عن هذه الصلوات بأن يطعم عن كل صلاة مدا، لكن هذا القول كما أشار الإمام النووي إلى أنه لا دليل له، وإنما وصلوا إلى هذا القول على سبيل القياس. ولذلك قال لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة، أو أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام. قال وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج، فإنها يعني الدعاء والصدقة والحج تصلوا بالاتفاق وبالإجماع، بل بالنص، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والدعاء للأموات جاء مشروعيته في كتاب الله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأيضا ما جاء في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن أدركته فريضة الله في الحج ولم يحج لعجزه فرخص لابنه أو لبنته أن تحج عنه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد أن يحج عن غيره أن يحج شريطة أن يحج عن نفسه أولا. قال فإنها يعني الدعاء والصدقة والحج تصل للإجماع ودليل الشافعي يعني على المنع وموافقيه الذين قالوا بأن قراءة ثواب القراءة لا يصل إلى الميت وأن الصوم لا يصل إلى الميت. دليلهم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال واختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطواف في حج الأجير هل تقعاني عن الأجير أم عن المستأجر، لأن من قال بأن الصلاة لا يصل ثوابها قال يتقع عن المستأجر أو عن الأجير، ومن قال إنها تصل قال تقع عن المستأجر على أنه اسم الفاعل يعني، والله أعلم. هذه هي المسألة التي تكلم فيها حول هذا الموضوع. ثم قال وأما خراش المذكور في الأثر إلا هو شهاب بن خراش قال في بكسر الخاء المعجمة، وقد تقدم في الفصول أنه ليس في الصحيحين خراش بالمهملة إلا والد ربعي، وهذا اسمه خراش. وأما قول مسلم وهذا في الباب الثاني وهو قوله وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد يعني جالس، وعنده أيضا يحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ من عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. هذا الأثر رواه الإمام مسلم عن شيخه أبي بكر بن النضر، وهو أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر اسمه كنيته، وقيل اسمه محمد وقيل اسمه أحمد. قال الحافظ فيه ثقة لكنه من الطبقة الحادية عشرة يعني من طبقة الإمام مسلم، وأنه توفي سنة 245 من الهجرة. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم يعني أبو بكر يروي عن أبيه، وهاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضر، قال لقبه قيصر، ثقة من التاسعة أي من الطبقة التاسعة، وهي طبقة كبار تبع أتباع التابعين، مات 270، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عقيل قال أبو عقيل هو يحيى بن المتوكل المدني، أبو عقيل صاحب بهية، وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ضعيف من الطبقة الثامنة، مات 67، ومئة، وقد أخرج له الإمام مسلم في مقدمته وهو هذا الأثر، وروى له أبو داود. قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله، والقاسم بن عبيد الله هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، أبو محمد المدني، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات في حدود 130 من الهجرة، لكن أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له الإمام النسائي. قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هنا هو ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، لأن يحيى بن سعيد في الرواة كثير، وهذا هو الذي يتناسب مع هذه الطبقة، مات 24، وقد روى له الجميع. ووجه الاستدلال من هذا الأثر هو قول القاسم رحمه الله أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه، ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الأثر بطريقة أو من طريق أخرى، قال وحدثني بشر بن الحكم العبدي، وهو بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري أبو عبد الرحمن، قال الحافظ بن حجر فيه إنه ثقة زاهد فقيه، وهو من الطبقة العاشرة، مات 37، وقد أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. قال سمعت سفيان بن عيينة، وقد مر بنا أن سفيان ابن عيينة من رؤوس الطبقة الثامنة، وأنه ثقة حافظ فقيه إمام، وأنه ربما دلس لكنه لا يروي ولا يدلس إلا عن الثقات، وهو من أثبت الناس كما قالوا في عمرو بن دينار. يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل أو عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سألوه عن شيء لم يكن عنده علم، فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر. ولا تعارض بين ما ذكره يحيى أو ما ذكره سفيان بن عيينة وبين ما جاء في الرواية السابقة، وهي من طريق أبي عقيل، لا تعارض بينهما، لأن القاسم بن عبيد الله كما ذكر جده لأبيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، فإن قيل إنه ابن إمامي هدى قصد بذلك عبد الله وعمر رضي الله عنه. وإذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله فسر أنه ابن إمامي الهدى وأراد بذلك أبي بكر وعمر، فهذا أيضا مما هو سائر. قال: تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم؟ فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما، يعني شهد كلا من القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد أبو عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية حين قال ذلك. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الأثر قائلا: قال: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية. فهكذا وقع في الأصول أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر. قال: وأبو النضر هذا هو جد أبي بكر، وأكثر ما يستعمل أبو بكر ابن أبي النضر، واسم أبي النضر هاشم بن القاسم، ولقب أبي النضر يعني هاشم لقبه قيصر، وأبو بكر هذا يعني الاسم له لا كنية، فاسمه أبو بكر وليست هي كنية. وقد مر بنا أن الحافظ ابن حجر قال إنه يحتمل أن يكون اسمه محمدا وأن يكون اسمه أحمد. يقول هنا سؤال: ما الداعي للتدليس إذا كان الراوي ثقة؟ نحن نقول إن بعض الرواة ربما روى عن من هو أصغر منه من حيث السن، وربما نزل في الرواية لو أظهر شيخه فيدلس، وإن كان هذا الراوي المدلس عنه ثقة، لأن للتدليس أغراض كثيرة. فإذا كان الراوي يروي عن الثقات ولا يروي عن غيرهم ووقع منه تدليس، فقد يكون موجبه صغر السن، أو يكون موجبه أن هذا الراوي يكثر عن هذا الشيخ، فيدلس عنه في بعض الأحيان، حتى يخفي يعني الرواية عنه لكثرة ما يروي.